بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من الذي قال كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه؟ فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. ما معنى هذا الحديث؟ يعني تركوا التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. كيف؟ يعني يترك كل انسان الا من عرف. نعم، انا تركنا الحديث عنه، اي يعني تركنا الحديث ضعيفا، يعني الحديث الذي ينقل عنه. نعم. الا عمن عرف حاله، ليس المقصود ترك التحديث عنه عن رسول الله. نعم. تركنا الحديث عنه، اي الحديث الذي ينقل عنه. كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي كنا نقبل ما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية تبين ذلك، قال كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. من الذي سأل ابن عباس أن يكتب له ويخفي عنه؟ فقال فيه ولد الناصح. نعم. ابن أبي مليكة قال كتبت لابن عباس سلوا أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. ما معنى يخفي عنه؟ يعني يخفي عنه بعض من العلم الذي لا يحتاج إليه، مما قد يكون فتنة على بعض الناس، أو قد يشق عليه ولا يفهمه، أو ما أشبه ذلك. فقال فيه ابن عباس ولد الناصح. أنه لا يحدث بأحاديث الناس لا يعقلونها ويفهمونها على غير مرادها. ممكن إذا رأيت حديثا لا يعقله الناس وربما سبب البعض الفتنة فأخره، لا تحدث به. وهذا أيضا لا بأس، سؤال يتسأل عنه وتعلم أنه سيسبب فتنة على السامعين، فلك ألا تجيبه في ذلك الوقت، وتجيب عنه بالوقت الذي ماذا لا يكون فيه فتنة. قول ابن عباس والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا، المراد به نفض الضلال عن علي، يعني فيه إثبات عدم قضاء علي بهذا القضاء، أن هذا القضاء ما يكون إلا من رجل ضال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الرب، وقبل ذلك تبويب النووي، قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، أن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. ومثل ذلك أيضا الكلام في المبتدعة الذين يلبسون على الناس دينهم، وبيان نعم ويلبسون الحق بالباطل، الكلام فيهم وبيان غشهم للناس ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة، وهو من النصيحة في الدين، الدين النصيحة لله ولرسوله والملائكة نعم وأئمة المسلمين عامة وكتابه وأئمة المسلمين عامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع ثقة أخرج له الشيخان، قال حدثنا حماد بن زيد كذلك عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين، أيوب بن أبي تميم السختياني وهشام بن حسام، هشام الذي يروي عن محمد بن سيرين هو ابن حسام، عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام العطف كأنه على حماد، فضيل معطوف على حماد بن زيد، أي القائل حدثنا فضيل هو حسن بن ربيع أيضا، وفضيل هذا هو ابن عياض. عائد على حسن بن ربيع عن القائل حدثنا فضيل مسلم، هذا هو الذي قد ذكرناه معطوف على حماد، أي حسن ربيع يقول حدثنا حماد بن زيد وحدثنا فضيل. نعم، إذن العطف على حماد وليس على حسن، حسن ربيع هو الذي حدث عن حماد وعن فضيل. لا لا، ما هو تحويل، تحويل معناه أن مسلم الذي قال حدثنا فضيل، يعني حسن ربيع هو الذي قال ذلك، واضح حتى من مشايخه فضيل يعني الذي يروي عن هشام، الظاهر أنه فضيل بن عياض. قال عن هشام وابن حسام قال وحدثنا مخلد بن حسين كذلك، حسن ربيع هو الذي قال حدثنا مخلد بن حسين، يعني حسن ربيع رواه إلى ابن سيرين من طرق ثلاثة، من ثلاث طرق، حسن بن ربيع رواه إلى ابن سيرين من طريق من ثلاث طرق. وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم، ولا شك أن العلم هو الدين، دين الله عز وجل مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحكام الدين مأخوذة من الكتاب والسنة. فكان ينبغي التحري، فلا يؤخذ إلا على الثقات، القرآن حفظه الله عز وجل بإجماع المسلمين، حفظه الله سبحانه وتعالى من تحريفه وتبديله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظها الله عز وجل بالمحدثين يبينون صحيحها من سقيمها. ولذلك تكلم العلماء في الرواة الضعفاء والكذابين والمجروحين وبينوا حالهم حفاظا على دين الله عز وجل ونصحا للأمة. فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا يشمل الرواية ويشمل أيضا الفتوى ويشمل أيضا طلب العلم، فلا يطلب العلم عند المبتدعة ولا عند الكذابين ولا الفساق. يؤخذ من أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين استنبطونه منه. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين، إسناد آخر إلى ابن سيرين، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. سموا لنا رجالكم، فيه تسمية الرجال، وفيه معرفة أهل الحق من أهل الباطل، الرجال الذين حملوا الحق والرجال الذين يحملون الباطل، يعرفون بأسمائهم حتى يحذرهم الناس. أهل السنة يعرفون حتى يأخذ عنهم الناس، وأهل البدع يعرفون حتى يحذرهم الناس. نعم، فلما وقعت الفتنة، انتشار الشر والكذب. نعم، فتنة الخوارج. نعم، ظهر أنها أشمل من ذلك، أشمل من ذلك. قالوا: طيب، قال بقي ما يتعلق بالرواية عن أهل البدع. هنا ابن سيرين يقول: وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. والمتأمل في الصحيحين وفي غيرهما يجد في بعض الأسانيد من رمي بالبدع، من حصل منه بدعة، بعضهم في القدر وبعضهم في الإرجاء. نعم، فما هو الجواب عن ذلك؟ لا قضي. نعم، من المحدثين من روى عن أهل بدع لم يدعوا إلى بدعتهم، وقعوا في البدعة ولكنهم لم يكونوا من الدعاة المتجددين لها. وهنا الجواب آخر أيضا. نعم، الأمر الثاني قدموا هجر مصلحة حفظ السنة خشية أن يذهب منها شيء على مصلحة هجر المبتدئ. وهذا الثاني، الجواب الثاني، يتمشى لك مع بعض المبتدع الذين علموا بالدعوة. الجواب الأول ما يتمشى لك مع بعض المواضع مبتدعة عرفوا بالبدعة والدعوة إليها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وفي هذه الطبقة إسحاق بن راهوي، فأيهما أرجح، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أو إسحاق بن راهوي؟ عند أبي يوسف. أنت تحب الرجال. أول مرة يمر عليك. نريد واحد آخر يحب علم الرجال. عند رضوان لك رضوان. نعم إسحاق برهوي أرجح وأنت ضيف. ها ما تعرف أيهما أرجح؟ علم الرجال ما عندك نور. نعم هو نفسه. نعم زين. نعم هو نفسه. إسحاق بن راهوي إمام في الفقه والحديث وفي الجرح والتعديل، إلا أن كلامه في الرجال نادر. إمام في الفقه وإمام في الحديث، وهو قرين من؟ قرين الإمام أحمد في الحديث وفي الفقه، وفي أقواله أيضا متقاربا في كثير من مسائل الفقه. وهذا قول أحمد وإسحاق، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن الرهوي. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. قال حدثنا الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي عندكم؟ عندكم جميعا عبد الرحمن بن عمرو. والكنية أبو عمرو، أبو عمرو الأوزاعي إمام الكوفة أم البصرة؟ هذا عند من؟ عند الذين، عند المتأخرين من هذه الجهة. عندك عند الذي على العمود. ما عندك؟ عند من؟ عندك إمام الكوفة أم البصرة؟ الأوزاعي إمام أهل الشام. نعم إمام أهل الشام، لا كوفة ولا بصرة. وكان وهو مشهور بالفقه والحديث، محدث وفقيه، وهو من ممن شهر مذهبه ثم انقرض، يعني كان له مذهب مشهور ثم لم يشتهر كاشتهار الأربعة المذاهب، هو والثوري وإسحاق. أخذ عنهم في الفقه، أخذ عنهم أقوام ولكن لم يشتهر مذهبهم مذهبهم. عن سليمان بن موسى علامه الدمشقي قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، كيتي وكيت، هذه كسر كيت وكيت، كيتي وكيتي، عندي كسر التام. عندكم كسرة؟ أنه يقال بالكسر والفتح، المشهور عندنا بالفتح. لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، فقال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. مليا عنده الحديث، وأيضا مليا بالأخذ عنه عنده الضبط والثقة والإتقان، الثقة والضبط والإتقان. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ماذا تعرف عن هذا الدارمي؟ هذا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ماذا تعرف عنه؟ ذاك عمر؟ نعم صاحب السنن أو المسند، ماذا قلت؟ المسند، صاحب السنن، شهر بالمسند وهو سنن وليس مسندا، يعني بعضهم عدى. نعم وقع في كلام ابن الصلاح أنه مسند في ضمن المسندات عد الدارمي، وبين العلماء أنه حصل خطأ وإنما هو سنن، أي ترتيبه على أبواب الفقه وليس على المسانيد. نعم يعني اطلقوا عليه مسند لكن انتقدها. هو صاحب السنن، سنن الدارمي. قال العراقي في الألفية: وعده للدارمي انتقد أيضا ضمن المسانيد. قال حدثنا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي. نعم ثقة. وهو القائل: ثلاثة لا يؤتمنون، المبتدع يرد على المبتدع، والصوفي، والكذاب. نعم، ثلاثة لا يؤتمنون، المبتدع يرد على المبتدع، لا تركن إليه. أهواء، كلها أهواء، والمتصوف، والكذاب. عن من؟ يوسف بن أصباط. ما أعرف عن يوسف بن أصباط، نحفظه قديما عن مروان بن محمد الطاطري الدمشقي. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، نفس الإسناد الأول، سليمان بن موسى الأشدق الدمشقي. قال: قلت لطاووس: إن فلانا حدثني بكذا وكذا. قال: إن كان صاحبك ماليا فخذ عنه. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي. الأصمعي من أئمة اللغة، وهو أيضا محدث. عن ابن أبي الزناد، عبد الرحمن بن أبي الزناد، فيه كلام، فيه ضعف يسير. عن أبيه، أبو الزناد، من هو أبو الزناد؟ ما اسمه؟ هذاك الأعرج، عبد الله بن ذكوان. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمومون، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله بسبب الضبط الظاهر، ليس لهم عناية بالحديث، فربما ساء حفظهم ولم يضبطوا. كلهم مأمون، أي مأمون من حيث دينه، لكن مع ذلك تركوا حديثهم لأنهم ليسوا من أهل الحديث، لم يعتنوا به، لم يضبطوه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. وهو له مسند، ابن أبي عمر له مسند. أصله عدني، الظاهر أنه نزل مكة. محمد بن أبي عمر أين تراجع مسنده وهو مفقود؟ فأين تراجع أحاديثه؟ في تحاف المهرة أو تحفة الأشرة. نعم، الزوائد، زوائده على المهد الست، تراجعها في المطالب العالية. الحافظ مهجر على مسانيد، في زوائد المسانيد الثمانية، وفي كتاب البوصيري إتحاف الخيار المهرة في زوائد المسانيد العشرة. قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام أبو محمد الهلالي. أبو سلمة، أبو سلمة الصاحب، كأنه سفيان معين أبو محمد. طيب، مسعر بن كدام له نصائح طيبة، لو كان السير أعلم أنه بلا موجود لقرأنا بعضهم. له نصائح يوجهها بأبيات لولده كدام، له ولد اسمه كدام. من يحفظ البيتين نسيت أولها، قيل فيها قيل فيه بيتين أي يمدحون حلقة مسعر بن كدام، نسيت البيت الأول. ها؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. تريدون تكتبونه؟ اكتبوا. والذي ما معه دفتر أين يكتبه؟ اكتبوا في ثوبه. إذا طالب علم لا بد يكون معه دفتر وقلم، لا يصلح يحضر الحلقة بدون كتاب ولا دفتر ولا قلم، فقط مستمع لا ينبغي، لا بد أن يكون معه الدفتر والقلم، يقيد الفوائد والعلم، تقييد العلم يثبت الفوائد في الذهن وتراجعها متى ما شئت. من كان ملتمسا جليسا صالحا، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فليأتي حلقة، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فيها السكينة والوقار وأهلها، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. طلاب العلم هم ماذا؟ هم خيار الناس، هم خيار من في المجتمعات، طلبة العلم الذين أقبلوا على حفظ الكتاب والسنة وانتفعوا بعلمه. هذه هي الأبيات اللي قلنا فيها نصيحة، ذكرها ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضل، تحفظها؟ إلى آخر. اللهم استعان. طيب راجعها واتبعها غدا. قائل البيتين ما أدري، قيل فيه يعني إذا حدثت بتقول قيل فيه كذا حتى تعلم من القائل. قال عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. يعني ما يقبل إلا عن الثقات. قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاذ من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله المبارك، كلهم ثقات، يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا أيضا من هذا من الآثار الجميلة التي لا يزال طلاب العلم يحفظونها، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. حفظ الله عز وجل السنة بالأسانيد، يدل على أهمية الأسانيد، وهذه خصيصة لهذه الأمة، ولا يزال متأخرون يعتنون بهذا حتى يحفظون هذه الخصيصة التي خصت بهذه الأمة، وإن كانت الأسانيد مليئة بالمجهولين، لكن يقولون من باب حفظ السلسلة. إني منحتك يا كدام نصيحتي فاسمع مقال أب عليك شفيقي. أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي. إني بلوتهما فلم أحمدهما، أي جربتهما. لمجاور جاور جارا، لمجاور جار ولا درفي جارا، كيف يعني جارا؟ الله جار. مجاور جارا ولا لرفيقه. والجهل يزري في الفتى بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروق، يعني حتى وإن كان من ذوي الأنساب العالية لكن جهله يزري به بين الناس. أحسنتم. السياق صفحة الذي يحب أن يرجع إليه 580 من المجلد 12 والحادي عشر. سير أعلام النبلاء. نعم. نعم يا أبا عبد الله، ارفع صوتك. كلهم ايش؟ كلهم من مرو وخراسان. نعم كلهم خراسانيين. عبدان بن عثمان بن جبلة ومحمد عبد الله بن قهزاد من أهل مرو، كلهم من خراسان. أحسنت. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. كلام جميل. إذا من الذي قال إن هذا العلم دين؟ فانظروا عمن تأخذ دينك، عمن تأخذون دينكم. عندك محمد بن سيرين. ومن الذي ما قال الذي قال الإسناد من الدين؟ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عبد الله مبارك. ومن القائل بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد. كذلك مبارك، كلها في مقدمة مسلم. ما ذكر عندك المجلد؟ طيب في ترجمة مسعر بن كدام نسبت إلى ابن مبارك، البيتان السابقان قال جزم بها، قال ابن مبارك قال هذا البيتان ينسبان إلى عبد الله بن مبارك. جيد. قال ابن الإمام الذهبي أظنهما لابن المبارك، أظنهما لابن المبارك. كلام طيب. إذا معناه أن القائل ليس مشهورا، قاله الذهبي بالظن، نسبه لابن المبارك بالظن. في تهذيب التهذيب جزم بها أنها لابن المبارك. طيب إذا الحافظ بن حجر جزم فيها أنها لابن المبارك. ما شاء الله استفدنا.